بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، وهو بعنوان قول الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني كما هو واضح وكما مكتوب عندكم في العنوان، هذه الآية من سورة طه هو عنوان لقاء اليوم. وكما أكرر دائما، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان بيحب أنه ينطلق من آية أو حديث لتتحول هذه الآية أو هذه الجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعار يعيش به المسلم، ويتذكر بعض هذه المعاني المبثوثة في هذه الأمسيات حينما يقرأ هذا الشعار أو يتذكر هذا الشعار. لقاء اليوم بعنوان آية من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكعادتنا نتكلم عن الآية، ثم بعد ذلك ننزل هذه المعاني التي في الآية على واقعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في سورة طه، قال فريق من أهل العلم أو الأكثر أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه القرآن لشقائه، بالعكس. وليس معنى وجود تكاليف شاقة في هذا الدين أن القرآن سيؤدي إلى شقائه، بالعكس، وجود تكاليف شاقة وصعوبات مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتحول هذا المجهود وهذا التكليف يتحول إلى حياة ولذة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ومتعة، رحلة معايشة أسماء الله الحسنى أثناء تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى تتحول حياته إلى جنة، جنة كما تكلمت كثيرا وتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، جنة معرفة الله. بل هذه الابتلاءات التي تحدث أثناء الطريق، هذه الابتلاءات تزيد المؤمن إيمانا، بدليل قول الله سبحانه وتعالى لما الناس اجتمعوا وأرادوا أن يخوفوا أهل الإيمان فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا حالة من تجمع الأحزاب حول المؤمنين، ويريدون من هذا التجمع أن يبثوا الخوف في نفوس أهل الإيمان. يعني هو بيقولوا لهم الشيء المفزع بالنسبة لهم: إن الناس قد جمعوا، سواء جمعوا العدة المحذوف المفعول المحذوف، جمعوا أنفسهم وعدتهم وعدادهم، جمعوا لكم، يعني هذا الجمع خصيصا لكم، معد لكم. أنت متخيل التخويف؟ وبعدين كأنهم يغششون أهل الإيمان ما هي المشاعر المطلوبة في هذا الموقف، فقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلابد أن تخشوا. فإيه اللي حصل لهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التجمع من أهل الباطل على أهل الإيمان كان سببا في زيادة إيمان أهل الإيمان، لأنهم استعانوا بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بل هذه التكاليف وهذه الابتلاءات في طريق الأنبياء وفي طريق أتباع الأنبياء تزيدهم إيمانا، لأنهم يتعلمون من صفات الله ومن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ما يرون بها هذه المعاملة رأي العين. بعدما كانوا يقرؤون عنها في كتب الله، الآن بعدما ساروا في طريق الله يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، أصبحوا الآن يرون هذه المعاني عيانا، كما قلنا كثيرا في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أن فريق من أهل العلم ومنهم الإمام الطبري رجح أن الطائفة التي تنفر لتتعلم هي الطائفة التي خرجت للجهاد، لا الطائفة التي جلست لتتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة التي جلست لتتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هي تتعلم نوعا من العلم، والطائفة التي خرجت للجهاد تتعلم نوعا آخر من العلم، لأنها ترى كما روي عن الحسن، لأنها ترى من آيات الله. فالذي يطبق شرع الله ويسير في هذه الدنيا مستعينا بالله، ويكون شعاره بعدما أراد أن يعبد، إياك نعبد، شعاره بعدما أراد أن يعبد الله أنه يستعين بالله ويطلب من الله الصراط المستقيم، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بعدما الإنسان بيقول إياك نعبد تأتي وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فلن يستطيع الإنسان عبادة الله إلا بالاستعانة به وبطلب الهداية منه سبحانه وتعالى. تمام؟ إذن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا وجد الإنسان شقاء في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أنه يعيد النظر، هل هو تجاوز شرع الله، هل هو، لاحظ معايا، هل هو كلف نفسه أمرا لم يكلفه به الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في، وأنا شرحت ده في سورة الكهف، لما تكلم في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. يعني سيدنا موسى لما جاوز الميقات الذي وضعه الله له، شعر موسى عليه السلام بالنصب. وهكذا يضع الله لنا سبحانه وتعالى منارات وعلامات في الطريق. تجاوز هذه المنارات في شرع الله سبحانه وتعالى أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، حتى لو كان يظن أن هذه المشاعر أو هذا التحمل لدين الله. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تحمل نفسك ما لا تطيق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما نزل القرآن تذكرة لمن يخشى. طيب، هذه كانت وقفة مع الآية في مقدمة سورة طه، ومن أراد أن يرجع إلى كلام أهل العلم استفاضوا في شرح هذه الآية، يرجع إلى كلام الإمام الطبري، كلام الإمام ابن كثير. لسه وجدت سبحان الله قدرا أمس الشيخ عمرو الشرقاوي نقل في قناة تليجرام، في قناته الخاصة، نقلا عن الإمام النسفي صاحب التيسير، ونقل كلاما بديعا لكلام أهل العلم في تفسير هذه الآية. فمن أراد أن يرجع إلى تفسير أهل العلم ينظر في هذه الآية. لكن ليس هذا هو المقصد الأساسي من الدرس، احنا بنستفتح بهذه الآية، ثم كما قلت ننزل معنى الآية على الواقع بصورة عامة. أريد أن أتكلم اليوم عن خطورة غياب المفاهيم القرآنية، المفاهيم القرآنية وما فيها من معاني الأسماء الحسنى وما فيها من إيمان. هذه المفاهيم القرآنية عندما تغيب عن المجتمع وعن الإنسان، أولا الإنسان لا يدمر إيمانيا فقط، بل يدمر نفسيا ومجتمعيا. حالة نزع المفاهيم القرآن عن الناس هي حالة، هو فعل إجرامي. صد الناس عن معرفة الوحي هو فعل إجرامي. لذلك وإن شاء الله ربنا ييسر كده ونكمل سورة البقرة الدرس القادم إن شاء الله من سورة البقرة، لما بيتكلم الله سبحانه وتعالى بيتكلم في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك، دول إيه اللي يحصل لهم؟ يلعنهم الله. طب ليه الله سبحانه وتعالى يلعنهم؟ وليه الملائكة والعالمين كلهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ ليه؟ قال بعض أهل العلم وذكر ذلك ابن كثير: الذين يعلمون الناس الكتاب يستغفر لهم كل شيء، النملة في الجحر والحوت في البحر. عكس ذلك الذي يمنع وصول النور للناس يلعنه كل شيء. لماذا؟ لأنهم وجدوا حينما طبق أو بلغ دين الله وجدوا أثر ذلك، وحينما منع هؤلاء المجرمون وصول دين الله للناس وحالوا بين الناس وبين الوحي، وجد حتى الأنعام وجدت أثر معصية الناس. لذلك بعضهم قال ان على، ونفصل ان شاء الله في الدرس في التفسير، بعضهم قال ان اللي بيلعن هنا البهائم لما وجدت من اثر منع القطر عن الناس، منع المطر، ولولا البهائم لم تمطروا. فتغييب مفاهيم القرآن عن نفس الإنسان كنفسه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي غطى نفسه ومنع وصول مفاهيم القرآن له هو يدمر نفسه. لا أقول فقط على المستوى الإيماني، بل على المستوى النفسي ومستوى الراحة ومستوى حياة الناس اجتماعيا يحصل حالة من التدمير. وهذه الفكرة هي التي أريد أن أوضحها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبدأ الأول من حالة تغييب واضح، هي قضية الإلحاد مثلا. بل بعض الملحدين، وبعضهم بيسميه، يعني الوضع هذه النظرية بعضهم بيسميه أبو الإلحاد الحديث، لكن الشاهد يعني دون ذكر أسماء هؤلاء الكفار لا حاجة لنا بهم، يعني بيقول بالملاحدة طبعا يرون أن الدين اختراع بشري، فبدأوا يحطوا نظريات: طيب لو الدين اختراع بشري كيف نشأ الدين، وكيف نشأت العبادات، وكيف نشأت كل هذه الأمور المقدسة؟ فتنشأ نظريات تخريفية كلها، يرون، يحاولوا أن يبحثوا كيف نشأ هذا الدين. فأحد هؤلاء الملاحدة يقول إن الإنسان سلب وانتزعت منه صفاته، وإن صفات القوة والقهر يعني هذه الصفات التي نسبها أهل الدين، أي دين، هو بينتقد كل الأديان، هذه الصفات التي نسبها أهل الدين نسبها إلى الإله وفي ظنه كما يقول ذلك الكافر، يقول الإله المتوهم لأنه هو عنده ما فيش إله. يقول هذه الصفات التي ينسبها أهل الأديان إلى آلهة إلى الله، هذه الصفات هي في الأصل صفات الإنسان، هي في الأصل صفات الإنسان. طيب عايز إيه يا عم الحاج أنت، ماذا تريد؟ قال فالحل لتعيش الإنسانية في سعادة وعودة الإنسانية إلى إنسانيتها، ما الحل؟ يقول الحل في استعادة هذه الصفات التي نسبت إلى الإله إلى الإنسان، وإن كل وصف وصف به الله فالإنسان أحق به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ودون خوض في نظرية وأسبابها ونشأتها. لكن تخيل فكرة كهذه الفكرة، إحنا قلنا فكرة الدرس المحورية إن غياب المفاهيم على القرآنية عن الإنسان كإنسان وعن المجتمع مدمرة نفسيا قبل أن تكون حتى مدمرة إيمانيا. خلاص؟ يعني على المستوى النفسي والمستوى الإنساني والمستوى المجتمعي هي مدمرة فضلا عن قضية الآخرة. خلاص؟ تعالوا نشوف إن إزاي إن فكرة لما بتسيطر على الإنسان، هذه الفكرة الأفكار بتصنع تصورات الإنسان، وتصورات الإنسان هي اللي بتصنع سلوك الإنسان. لذلك لما بنريد نغير بعض سلوك الإنسان، وده موجود في بعض مدارس العلاج النفسي، ان هو يغير تصورات الانسان. يعني مثلا عشان اوضح الفكره، انت ممكن تجد اثنين حدث لهم نفس الحدث، زي مثلا الحدث اللي حصل قريبا قضيه نتيجه ثانويه عامه، فتجد اثنين، ممكن اثنين طالبين جابوا نفس المجموع بالظبط، وتجد واحد في قمه السعاده وسجد شكر وعايز يذبح يعني حد من صحابه لله بسبب يعني الموضوع ده، وتجد واحد تاني جاب نفس المجموع وعايش مكتئب وحزين. نظرة الأول للحياة وقيمة المجموع اللي جابه أيا كان، مش بتكلم أنا صح وغلط، جعلته ينظر إلى هذا الحدث تحديدا على إنه فتح عظيم. ونفس الحدث حصل لشخص آخر نتيجة تصوراته عن الحياة وعن المجتمع وعن ما يريد منه المجتمع وكيف يحقق ذاته، هو الكلام ده خلاه يكتئب. يبقى إذا تصورات الإنسان قد تصنع أحزانه وهمومه، قد تصنع أفراحه، وإن ليست الأحداث فقط تساهم في ذلك، بل تصورات الإنسان تساهم في صنع ذلك. بل كثير من المشاكل النفسية بيكون علاجها بتغير التصورات، إن تروس هذه التروس اللي يعني مجازا طبعا، لأن دماغنا ما فيش فيها تروس، يعني التروس اللي في العقل اللي بتلف، هي بتلف في اتجاه خاطئ. وبيكون أحيانا دور المعالج إن يساعده إن هذه التروس لا تسير في اتجاه خاطئ، ما تقعدش تسترجع كل المصائب مرة أخرى وتفكر في شيء ليس لا يملك له حل، هو بيساعده للخروج من هذه الورطة والحفرة المظلمة التي سقط فيها. تمام؟ تعالوا نشوف فكرة زي فكرة ذلك الملحد الذي قال أن أهل الدين نزعوا صفات الإنسان منه وأعطوها للإله، فالحل إعادة ذلك للإنسان. تتخيل يعني إنسان يعيش في الدنيا يظن نفسه مستغنيا قادرا قهارا وهابا، الإنسان بينسب لنفسه هذه الصفات، هنا يحمل الإنسان، وهذا حدث مع الإنسان المعاصر ومن فترة كمان، هنا يحمل الإنسان ما لا يطيق هذه صفات الربوبية. بل غالب مشاكل الناس النفسية من منازعة الربوبية، أعمال لا يفعلها إلا الرب، يحتاج الإنسان فيها إلى الاستعانة بالله، كثرة التفكير في المستقبل، صناعة الأقدار، يظن الإنسان أنه يستطيع أن يفعل كل شيء. طيب وانت ده النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا القرآن يقول لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في نوع من التسليم القدر لله سبحانه وتعالى، في نوع من الاستعانة بالله. الإنسان يحتاج إلى قوة فطرة على الضعف، وذكرت ذلك في الدرس الماضي نسيت متشاكسون، الإنسان هو أجوف وبداخله ضعف، هذا الجوف وهذا الضعف الذي بداخله يدفعه دفعا للبحث عن قوة يركن إليها، وغياب هذه القوة التي يركن إليها ويتكئ عليها هذه القوة مدمرة نفسيا. بل بعضهم يقول أيضا من أسباب بعض الأمراض النفسية أنه يمر في مرحلة من حياته أنه يخذل ممن حوله كثيرا، وهذا الخذلان المستمر له يسبب له نوع من الصدمات النفسية. ليه؟ لأنه كان يريد أن يتكئ على أحد ففوجئ بنوع من الترك والتخلي. فتخيل إنسان يعيش في هذه الدنيا بغير دعاء. طب هو عنده مفرق في الحياة يختار إزاي؟ المؤمن يستخير الله سبحانه وتعالى. طب هو عنده مشكلة لا يملك لها حلا، مرض لا يملك له دواء، والبشرية كلها لا تملك لهذا المرض دواء، ماذا سيفعل؟ ينتحر؟ زي ما ذكرت في درس سجل وينشر قريبا إن شاء الله في سورة الروم، في قول الله سبحانه وتعالى لفظ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وتكرار لفظ الإبلاس في سورة الروم، مرة في الآخرة ومرة في الدنيا، أن غياب بعض المفاهيم الإيمانية ومعرفة أسماء الله وأن الله قادر على أن يغير كل شيء، غياب مفهوم واحد قدرة الله على تغيير الأوضاع، وده من المواضيع التي تكلمت عنها سورة الروم، غياب هذا المفهوم الواحد يؤدي إلى حالة الإبلاس. وطبر يقول أظن مبلسين، قال مكتئبين حزينين قنيطين. وراجع كده، اكتب كده مبلسين اللي في سورة الروم وشوف أقوال التفسير في تحليل هذه اللفظة. هذا التحليل لهذه اللفظة، لفظة الإبلاس، هو محاولة للوصول الحالة النفسية التي يصل إليها الإنسان الذي ابتعد عن اليقين في قدرة الله، تدمير. كيف يعيش إنسان بدون لجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ ده الإنسان اللي له علاقة بالله وبيذنب بيعيش أتعس لحظات الحياة، لأنه هو بيحس إنه هو في الهوى، لا يستند إلى شيء، وبينتظر لحظة التوبة، يعني لحظة إعادة الوصال مرة أخرى بعد هذا الانقطاع الذي لو طال يدمره نفسيا، لا يستطيع المؤمن أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فتخيل لما فكرة خبيثة كهذه الفكرة الإلحادية الخبيثة تبث في البشرية ويظن الإنسان نفسه مستغنيا، يدمر الإنسان لأنه يعيش حياة بتصورات متوهمة خاطئة، فيصطدم سواء في الطبيعة والأحداث والأقدار والابتلاءات فيشعر بتقلص. أظن كان حد عامل مقارنة كده بين مجلة غلاف الطيم، أظن 2002 أو حاجة، و2020 تقريبا، يعني إن كان في العلو بقى، الكيرف الإلحادي كان منتشر جدا وقوي جدا، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، فبتكلم إن إيه، لا حاجة إلى إله، وإن الإنسان وصل إلى ما يريد العلم. أما جت أزمة كورونا عرف الإنسان حجمه الحقيقي، وإن أظن مش فارق الغلاف كان مكتوب فيه، لكن المقارنة التانية إن هو لسه بدري يعني، وإن الإنسان لا يعلم كثيرا من الأشياء التي حوله، وإنه في حالة ضعف. تأتي هذه الأمور، هذه الأقدار المؤلمة اللي تجعل الإنسان يفيق من هذه الغفلة المتوهمة. فهنا انظروا، غياب بعض المفاهيم القرآنية فقط يجعل الإنسان يعيش في حالة من التعاسة، حالة من البؤس، حالة من الإبلاس والقنوط. لأنه هو لما واحد يقول لك كل البشر يقولوا مفيش فايدة، مفيش أمل، بالنسبة للمؤمن لا زال هناك أمل، بالنسبة للمؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى لو طال عليه البلاء هو يسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يأس من رحمة الله مطلقا في الدنيا ولا في الآخرة. فانظروا كيف حمل هؤلاء الملاحدة وهذه الأفكار، حملت البشرية ما لا تطيق، فيدخلون الناس في نفق مظلم، يجعلون الناس يعيشون حياة لا يستطيعونها، لأن لا حياة بدون الله سبحانه وتعالى. كيف يعيش الإنسان بدون حياة؟ والقرطبي أظن كان له معنى قريب من ذلك حينما كان يفسر، وده شرحته في درس، قال الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم لينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الأمسية التربوية كانت بعنوان: هل يذهبن كيده ما يغيظ، التعجل وعدم الصبر في أوقات البلاء، وشرحتها بالتفصيل. يعني من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، الهاء ديت اختلفوا بتعود على مين، هل على النبي صلى الله عليه وسلم أو على ذلك الذي كان يعبد الله على حرف، وقالوا الرزق قد يأتي بمعنى النصر، هنا قد يأتي بمعنى الرزق. فالذي يظن أن لن ينصره الله ويرزقه الله في هذه الدنيا خلاص يموت نفسه. والقرطبي قال معنى قريب من ذلك، يعني ما قيمة هذه الحياة بدون معرفة الله سبحانه وتعالى؟ لا قيمة لها، حياة يعني الإنسان قد يموت غيظا وكمدا. غياب هذه المفاهيم مدمر. لذلك انظر مثلا كيف يبين النبي، يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم. بداية الحديث مشهد إنسان أصابه هم وغم، يعني المشهد الأول للحديث إنسان مهموم ومغموم، تمام؟ ما أصاب عبدا قط هم ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. المشهد الأول مشهد إنسان أصابه هم وغم. اللقطة الثانية إنسان يسلم الأقدار إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب لا يحدث في هذا العالم شيء إلا بقدرك وبإذنك، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب من سبحانه وتعالى. آيات اللي بتتكلم عن العلم والإحاطة في القرآن مبهرة، تحتاج إلى نوع من التأمل، يحتاج وما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إيه ده؟ يعني كل قطرة بتنزل، كل دعوة بتصعد، كل نملة بتنزل الأرض وما يلج فيها. إيه ده؟ يعني ما الذي، يعني ما هذه الإحاطة؟ علم شامل. على رأيت مقطع لأحد الإخوة الأفاضل بيتكلم بيقول في سورة النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يقول انظر إلى رعاية الله لخوف نملة، يعني كلمة عابرة ومجموعات النمل مليئة نمل، هذه الكلمة سمعها الله سبحانه وتعالى وأخبر الله عز وجل وجعل سليمان يعلمه. وقال ذلك رجل الفاضل، قال: سجل الله خوف نملة وراع ذلك، فكيف يغفل سبحانه وتعالى عن خوفك؟ فهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فإذا أحبتي في الله، الحديث يعني عشان ما نقدرش نسلسل الأفكار، مشهد الأول مشهد واحد مهموم وغموم، مشهد تاني حالة من التسليم القدري: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك. بدأ يطلب هذا المهموم والمغموم، بدأ يطلب الآن. احنا عايزين نحلل الحديث عشان نفهم علاقة ده بموضوع الدرس. بدأ يطلب أسألك، ما قالش، لم يقل أسألك أن تصرف عني الهم والغم. ليه؟ لأن الحديث هنا يتكلم عن حالة من استئصال الهم والغم، حالة من الاستئصال الدائم، لا تتكلم هنا عن علاج مؤقت لهمك وغمك. لا، هنا الإنسان في هذا الحديث، المؤمن في الحديث، سيحدث تغيرا جذريا في تصوراته ونظرته للحياة. هذا التغير الجذري سيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أين يستمد، من أين سيستمد المؤمن هذا التغيير الجذري في حياته، تمام؟ حتى يساعده هذا التغيير الجذري، حتى يساعده هذا التغيير الجذري في إيه؟ في إنه يصرف عنه الهم والغم. يبقى تاني، مؤمن أصابه هم وغم وحزين فاستسلم لله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ودعا الله سبحانه وتعالى، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يسلم إلى أقدار الله، وأنه ليس ساخطا وليس ناقما، وهو يرضى عن تقدير الله: إني عبدك ابن عبدك أسألك. طيب، قال أسألك أن تصرف الهم والغم؟ لا، قال أسألك بي، هو يتوسل هنا بأسماء الله وصفاته. انظر إلى مدخل أسماء الله وصفات في صرف الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك. هنا حالة من رغبة المؤمن في الاستشفاع والسؤال بكل الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. لذلك قال كثير من أهل العلم، تقول: يا رزاق ارزقني. إن من حسن الطلب أن تعايش اسما وتنادي بهذا الاسم وتطلب ما يناسب هذا الاسم. فتخيل لو أنك وفقت إلى كل الأسماء، فأنت لن تحتاج شيئا بعد ذلك، خلاص. كل يعني ما هو كل ما في الكون هو من أثار أسماء الله الحسنى. فهمك للأسماء ومعاشتك للأسماء يجعلك يعني كل طلباتك أنت في حالة من الكفاية التامة، خلاص معرفت الله حالة من الاكتفاء التام والرضا التام بالله سبحانه وتعالى. فقال أسألك، هنا يريد حالة من الاستقصاء بكل اسم هو لك. كان ده كان كافي، لا، شوف التفصيل: بكل اسم هو لك. هذا الاسم اللي هو بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى حالة هم وغم، استسلام قدري، معيشة التفصيلية لأسماء الله وصفاته، ثم أسألك بكل اسم لك، بعد أن إيه؟ أن تصرف عني الهم والغم؟ لا، أن هنا كما قلت رشدت علاج جذري للهم والغم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. طب إيه اللي دخل دلوقتي واحد مهموم ومغموم؟ الربيع جدول الماء، القلب. هنا المؤمن هنا يطلب أن قلبه يطلب مددا ربيع من القرآن، عايز يستمد ماء الحياة من القرآن. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يريد ماء الحياة ونور في الصدر، ثم بعد ذلك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهابها. هنا الإنسان لو صار في هذا الطريق، استسلام قدري، معاشة الأسماء الحسنى، القرآن ربيع القلب ونور الصدر، هنا يجلى ويذهب جلاء حزني وذهابهم، حالة من الاستئصال التام للهموم والغموم. تخيل غياب، اعكس بقى المسير، يعني هنا واحد مهموم مغموم، ركز مع مهموم مغموم، استسلام قدري، معاشة الأسماء، القرآن. اعكس غياب القرآن، لم يعد القرآن ربيع القلب ونور الصدر، غياب بعض الأسماء، عدم التسليم يؤدي الى الهم والغم. هي يعني هي الحديث بيجيبها لك رايحه كده. انا الدرس النهارده بيقول لك ماذا لو عكست. انا عندي درس والدرس ده ممكن يكون الجزء الثاني له، درس من سنوات اظن من 10 سنوات اسمه ماذا لو غاب القران. درس اليوم اشبه بنفس المعنى، ماذا لو غاب القران، ماذا لو غابت المفاهيم القرانيه ومعرفه الله من حياه الانسان كانسان ومجتمع، تدمير، حاله من الدمار. ولو ربنا قدر والوقت بس معانا، سواء اذكر لكم بعض الاشياء او احيل لكم على بعض المصادر اللي بتتكلم عن اثر نظريه، يعني معلش مجال سريعا، اثر نظريه زي نظريه داروين على الحياه. يعني كان قرات اكتر من كتاب كان نازل اظن مع مركز تبصير ودار تانيه، للاسف هو في المكتبه نسيت، عن كتابين بيتكلموا عن الدمار. واحد اظن اسمه من داروين الى هتلر، والتاني ناسي اسمه، مجلدين كده. كان بيتكلم كل ده ايه، بيدرسوا اثر فكره، ومن الكتب الرائعه التي ناقشت وردت على هذه الفكره كتاب نازل جديد مع تكوين اسمه الرؤيه الكونيه تقريبا، الرؤيه الداروينيه الكونيه، اخت ناسي اسمها، بس كتاب رائع حقيقه ومبذول فيه مجهود ضخم، كان نازل مع مركز تكوين المعرض اللي فات. الشاهد انا بعرفك هنا ان شوف الحديث بدا بهم وغم، استسلام قدر، اسماء الله الحسنى، القران ربيع قلب، يذهب الهم ويجلى الحزن. طب لو عكسنا زي فكره بقى ماذا لو غاب القران، انسان لا يمده القران، القران لم يعد ربيعا لقلبه ولا نورا لصدره، انسان لا يعرف شيئا عن اسماء الله الحسنى، لا يعايش اسماء الله الحسنى. يعني اكرمني الله عز وجل بمجالسه بعض الاخوه الافاضل وبعض المشايخ المهتمه بقضيه الاسماء الحسنى، وجلست جلسه بيناقشوا بيعملوا مشروع عن الاسماء الحسنى، وجلست معهم وهم يتناقشون في اثار اسماء الله على العبد واثر غياب هذه الاسماء على العبد. يعني الانسان بيخرج من هذه المجالس وكانه يطير في الهواء، لا يحمل هما. يعني الانسان بيخرج من هذه المجالس يظن الناس به انه مجنون، انه بارد في الحياه، لا يتفاعل مع ابتلاءات وضغوطات الحياه، انه لا يشعر بما تمر به، ما يمر به الناس من ازمات. لكن هو يعيش ما يعيشه الناس من ازمات، لكنه يعيش معية الله سبحانه وتعالى التي تصرف اي احساس اخر، لا يثقل مع اسم الله شيء. سيدنا ابراهيم كان في النار وقال الله له يا نار كوني بردا وسلاما، الابتلاء محيط به من كل جانب وهو لا يشعر بشيء لانه مع معية الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط ان تطفئ النار، قال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا تألمون كما ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن انت معاك ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. يعني لا يشترط دائما ان تطفئ النار، قد تكون في يعني في نفس مراحل الالم لكنك ترجو من الله ما لا يرجو، فبالتالي هذا الرجاء وهذا المعنى يخفف عنك الالام. وده قيل شرحته في اول سوره العنكبوت في قول الله سبحانه وتعالى، وسوره مليانه يعني ابتلاءات وشرح الازمه في اخر القران المكي واخر العهد المكي وطول العذاب والابتلاء، من كان يرجو لقاء الله. هذا الامل يجعل الانسان يتجاوز اي ابتلاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. إذا غياب هذه التصورات والمفاهيم، غياب الاستمداد من القرآن، وأن القرآن لم يعد يعني للأسف ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا، غياب معايشة الأسماء الحسنى، على طول تلقائي هيحدث قبل ما يحدث الهم والغم، خد بالك هيحدث حالة السخط. يعني الحديث هم وغم، بعد كده استسلام لله، بعد كده دعوة بالتوسل بالأسماء، والقرآن ربيع قلب وصدر. لما نيجي نعكسها لازم الذي غاب عنه القرآن كربيع لقلبه، ربيعا لقلبه غاب القرآن، لم يعد ربيعا لقلبه ولم يعد نورا لصدره ولم يعيش الأسماء الحسنى، لابد أنه هيدخل في حالة تسخط. وحالة التسخط دي حالة يعني عاملة زي كرة التلج، الإنسان لما بيسيب نفسه فيها لا يخرج منها للأسف، نسأل الله السلامة والعافية. يعني حال ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الناس اللي في سورة آل عمران قعدوا يلولوا كتير لو كانوا عندنا ما ماتوا، قعد يلولوا كده كثيرا، قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا التسخط يحدث حسرة، هذه الحسرة يجعل الإنسان يستعيد الموقف، يرجع يستعيد الموقف فيسخط، فالتسخط يجيب حسرة ويدخل في هذه الدائرة اللي أحيانا لابد أن المربي أو الفاهم أو حتى المعالج أنه يكسر هذه الدائرة المغلقة التي حصر فيها الإنسان، دائرة مظلمة لابد أن يخرج منها الإنسان ويكسر هذه الأفكار المتتالية، لابد أن يوقفها الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لما تيجي تتأمل مفهوم ضال واحد كيف يدمر البشرية، فكرة ضالة زي ما ذكرت لكم مثلا أثر فكرة داروين أو التاني كان اسمه تأثير داروين، في كتاب اسمه داروين إلى هتلر، والتاني اسمه تأثير داروين، فكرة ضالة أراد تحييد الله عن العالم وفشلوا، وتصورات الإنسان عن نفسه أصلا لو كانت تصورات خاطئة مدمرة. لذلك خليني يعني أرسم لكم خريطة كده، بحيث إن القرآن حينما جاء صحح لنا التصورات الكلية، وأيضا صحح لنا كثير من التصورات الجزئية، والسنة العكس صححت بعض التصورات الكلية وقدمت لنا تصورات جزئية كثير. ركزوا في المعنى ده معلش. تاني، القرآن لما نزل صحح للمسلم عقائد وتصورات كلية عن وهتكلم يعني ايه فكرة التصورات الكلية، وقضايا جزئية في علاقاته بالزوجة حينما يطلقها، في بعض القضايا البيوع المعاملات المالية. السنة في القضايا الكلية تكلمت لكن بقلة، والأصل فيها القضايا الجزئية. وهنتكلم الآن دلوقتي عن فكرة التصورات الكلية وعن قيمة الجزئيات، لأن بعض الناس وخصوصا اللي بيحبوا الفكر والأفكار حتى من الكتاب، تلاقي اللي مهتم بقضية الأفكار تلاقيه بيهتم بالقرآن ويترك السنة، فتجده يتكلم بصورة جيدة عن التصورات الكلية في الإسلام، لكنه يخطئ حينما ينزل هذه التصورات على الجزئيات الشريعة في الواقع، لأنه لم يدرس هذه الشريعة بصورة جزئية. ولابد الإنسان أن يوازن بين الاطلاع على الكليات الشرعية وبين الجزئيات. تمام؟ يبقى نتكلم دلوقتي عن حاجتين إن شاء الله، عن التصورات الكلية، ونحط خريطة سريعة كده ليها، وبعد كده قيمة التصورات الجزئية في إعادة ضبط الحياة. خلاص؟ كده بقى لنا قد إيه؟ طيب نكمل إن شاء الله. ده الوقت خلص ولا إيه؟ الوقت مشي بسرعة؟ طيب الله المستعان. كنا بنقول التصورات الكلية، خلينا نحط خريطة كده، خلينا لو تكتب كده قدامك مثلا كلمة الله، كده نزل سهم الإنسان، وسهم جنبه يعني الله، سهم كده الإنسان، وسهم كده تاني الحياة أو الطبيعة أو المادة أو الكون، الخلق، ده مثلث. بعد كده المفروض يطلع بره المثلث ده عند أهل الدين، عند أهل الأديان، اليوم الآخر. تمام؟ طيب عشان الناس كلها، طيب احنا أحسن حاجة إن أحيانا بتلاقي في التعليقات كلام ملوش أي علاقة باللي أنا بقوله، بس كويس يعني نوع من التجديد والتنويع يعني. المهم بنقول كده، تكتب مثلا الله والإنسان والكون والخلق واليوم الآخر. القرآن ضبط هذه التصورات، من هو الله؟ التصورات هنا تصورات منضبطة على مراد الله سبحانه وتعالى. أي خلل في تصورك عن الله أو عن الإنسان أو عن الخلق أو عن اليوم الآخر، أي خلل يدمر هذه الحياة، لا يجعل هذه الحياة تسير كما أراد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يرد بنا إلا الخير، وقال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. طيب إذا غياب يعني مثلا، خلينا أقول لك حاجة، الله الإنسان الطبيعة أو الكون أو الخلق، خلينا ناخد الإنسان، محور الإنسان، إيه تصور الإنسان عن نفسه؟ هل زي ما في أوربخ ولا مش عارف أبو الإلحاد بتاعهم دوت قال إن الإنسان ده هو له صفات، أو هؤلاء الناس الذي ظنوا حملوا الإنسان ما لا يطيق، منهم الذي أصيب بالجنون ومنهم اللي انتحر لأنه لا يتحمل، لو تصورات الإنسان عن نفسه، طب إيه علاقة الإنسان بالإله؟ إيه علاقة الإنسان بالإنسان؟ هنا بيظهر فكرة علم الاجتماع، وكيف سيجتمعون على ماذا؟ إيه هل لديه مقدسات؟ هل الإنسان يفعل ما يشاء مطلقا؟ هل الأصل الإنسان ولا المجتمع؟ اللي يقدم؟ أسئلة كثيرة، لو الإنسان أجاب عن هذه الأجوبة على الأسئلة من نفسه ضل، وبالتالي لن تكون مجرد، ركز بقى معايا، لن تكون مجرد إجابة على سؤال في امتحان وياخد إجابة وياخد درجة غلط والموضوع انتهى، لا، ستكون إجابة تطبق في واقع الناس ويدمر الناس. وده اللي حصل لما طبقت الاشتراكية وتطبق الليبرالية، ويجد الناس أثر الأزمة الاقتصادية في الرأسمالية والفساد المبين اللي حصل في المال بسبب هذه الرأسمالية. فكل فكرات ضالة نشأت كإجابة على هذه التساؤلات وطبقت في واقع الحياة، يذوق الناس الآن نيران تطبيقات هذه الأمر، ويذوق الناس سعير هذه الأفكار الفاسدة. فالقرآن يعيد هذه التصورات، من هو الله؟ من هو الإنسان كإنسان؟ يعني آخر كتاب كنت لسه بقرأ فيه قريبا اسمه الإنسان في القرآن، الكتاب اسمه الإنسان في القرآن، مدخل لدراسة الأنثروبولوجيا القرآنية، كتاب طبع دار السلاموي. كان الكتاب يعني حقيقة كنت أظن أنه أقوى من ذلك، يعني الكتاب لأن توقعت أنه هو متأثر على عزت بيجوفيتش، واخد من كتاب الاسلام بين الشرق والغرب، لكن ما فيش مقارنه حقيقه، كتاب ليجوفيتش اقوى بكتير يعني. المهم كتاب فيه بعض الافكار الجيده يعني، عليها تعليقات بسيطه يعني. فالكتاب عامل فصل الانسان في القران صفحه 65، الكتاب اظن لسه نازل يعني، عشان كده مش هتلاقوه، ما اعتقدش ان تلاقوه بي دي اف يعني، طبعت هو 2022 ما اعتقدش انك هتلاقوه بي دي اف يعني. عمل ايه؟ عجبني الاحصاء ده، قال انا بدرس الانسان في القران، عمل فصل قال ان وجدت الانسان مذكور 65 مره في القران في 63 ايه. والانسان ازاي 65 مره؟ قال ذكر مرتين في ايتين، ايه في الاسراء وايه في الشور، وذكر كل الايات اللي فيها الانسان متتاليه ورا بعضها. طبعا مش هيظهر عندكم بس مش مهم يعني. فانا قعدت اقرا، انت لما بتعمل ختمه وبتركز فيها على المعنى ده بتنبهر. لما لقيت الايات مجمعه ورا بعض انا صدمت بهذا التعريف القراني للانسان. ده خد بالك، ده هو اعتمد كلمه الانسان بس، لما انت تقرا وبتتكلم عن البشر والخلق وبني ادم هتوسع كمان النظريه اكتر. وفوجئت ان هو بيقول، التقط ويقول ان اول ايه هتقابلك في، احنا عندنا بيسموها مجازا عشان، او يعني كمصطلح، ان لما يقولوا الترتيل يعني ترتيب المصحف، التنزيل يعني ايه، زي اقرا كده، اول ما نزل، اول ما انزل الله سبحانه وتعالى اقرا، فيقول لك بحسب ترتيب الترتيل وترتيب التنزيل، بعضهم بيسميها كده عشان يعني نتفق على المصطلح. فهو بيقول وجدت ان اول ايه اتكلمت عن الانسان في الترتيل، يعني بص كده البقره قال عمران، نجد اول وجد اول ايه فيها لفظ الانسان في سوره النساء تتحدث عن ضعف الانسان، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. فلما قال ذلك تذكرت، قعدت افتكر ان اول ايه في التنزيل اللي هي بقى اقرا ذكرت لفظ الانسان، ذكرت ايضا انه ضعيف. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اول تعريف قراني للانسان بيقول له انت من علق، يعني انت، يعني انت تتعلق، انت تحتاج الى اله، تحتاج الى وحي، انت بنفسك تسقط تنهار. تخيل هذه البدايه القرانيه الواضحه للتعريف بالانسان سواء بالترتيل او بالتنزيل. ثم ذلك القران بدا بذلك في اقرا، ثم يظن الانسان نفسه مستغنيا، يضيع نفسه، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. لو تدرسنا في القران وفي الواقع آثار استغناء الإنسان عن الوحي، عن الوحي وعن الله، تدمير. بعض الإخوة سبحان الله ما أعرفش مين، كان رسالة جات لي طويلة مقال، وما ما نسيت أقرأ من الكاتب أو اللي أرسلها لي، ما ذكرش مين الكاتب. أنا بقول ذلك حتى أنسب الفضل، مش ده مش أنا اللي شفته يعني. بيقول بيدرس كده، كان بيتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بيرى إن كثير من المجتمعات التي هي أصلاً الآن مجتمعات كافرة، لكن لديها بعض الاخلاق ولديها بعض الاداب، يقول هذه شيخ الاسلام له تحليل ان هذه من بقايا الوحي، ان كان في وحي هنا واندثر، وما يوجد عندهم من صفات جيده هي من بقايا الوحي وبقايا الرسالات. تمام، هذا الرجل بيقول. وهناك ايضا بعض الاماكن في العالم الان حتى هذه الفطر لم تعد موجوده، وحتى بقايا الوحي لم يعد موجود. ويقول ومن، هو بيتامل بيقول، ومن يعني الحكم من وجود هؤلاء الناس والمجتمعات التي غاب عنها الوحي تماما وانتكست الفطرة تماما، أن الله يبصرنا بمآل الذين تركوا الوحي ومآل الذين ابتعدوا عن الفطرة. يعني لما أنت تشوف كده واحد عايز يبقى كلب ومصمم يبقى كلب وبيعمل مظاهرة عشان يتحول إلى كلب، أنت بيحصل إيه ده؟ أنت تشوف الله سبحانه وتعالى يبين لنا وترك هؤلاء. عارف لما تقرا في المجتمعات لما كانوا في على فترات من الرسل ايه لتكون المقارنه واضحه بضدها تتميز الاشياء، يعني قبل الرساله وبعد الرساله، هذه الجاهليه التي تركت لفتره ينظر اليها الانسان ليقارن ماذا لو غاب الوحي، بحيث انك لا تحتاج الى من يجيب لك على السؤال، مجرد انك تنظر في الحياه، تنظر في العالم فقط. فلما تيجي تقرا مفهوم زي مفهوم الانسان وتيجي تقرا تعريف القرآن له ومدى ضعفه ونسيانه وغدره والعهود اللي بيقدمها ويتراجع عنها، طبعا انا فوجئت الوقت عدى، كنت عايز ده النهارده كنت عايز اتكلم عن الانسان في القرآن، انت تتصدم. طيب الصوره بقى اللي انا رسمتها لك دي، الله وسهم مع الانسان وسهم مع الخلق وسهم ما بين الانسان والخلق وسهم بين الانسان والانسان واليوم الاخر، هذه الاسهم وهذه العلاقات اي اضطراب فيها يدمر هذه الحياه على طول، اي اضطراب في علاقه الانسان بالانسان. ايه هي علاقه الانسان بالانسان؟ كيف، ما هو الشيء المقدس؟ هل البشرية تجتمع ولا يوجد بينهم نص مقدس يرجعون إليه؟ لسه كنت بقرأ أيضا كتاب بتاع بتاع الدكتور عايد دوسري اسمه الخلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية. كتاب جيد أيضا نزل برضو مع تكوين اسمه الخلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية. الخلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية بيتكلم، أنا ما كانش عندي خبرة بصراحة في النقطة دي، بيتكلم بيقول إن هو بيدرس حاجة اسمها المجتمع الفاتيكاني الثاني، المجمع الفاتيكاني الثاني. المجمع ده الدكتور عايد بيقول بيشرح يعني ان بعض الباحثين يعني بيروا ان المجمع ده اجتمعوا عشان يقولوا ايه ده، احنا محتاجين نغير العقيده بتاعتنا، يعني معقول كل اللي مش هيبقوا مسيحيين هيخشوا النار، ما تيجي نغير وقعد يحلل هل هم فعلا غيروا ولا لا. فازاي ان الدين بتاعهم للاسف قاعدين بيعملوا فيه ابديت، قاعدين بيجددوا فيه. فانت وغيره كان واحد كاتب عن تعامل الكنيسه مع نظريه داروين، تعامل الكنيسه مع الشذوذ، ان في حاله من السيوله خلاص، خطوره ان البشر لا يوجد لديهم نص مقدس ثابت، ده دي مصيبه. مع ان بعض الملاحده يقول لك لا، وجود نص مقدس ثابت ده يقيد البشريه، ما هو لا بد من قيد والا تفجر، بل يريد الانسان ليفجر امامه. ما هو ربنا يعني ارانا الله سبحانه وتعالى ما يحدث حينما يغيب نص مقدس ثابت عن البشريه، البشريه خلاص فلان يدمرهم وفلان يفرض قوته، لذلك هم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه الاراده المطلقه بدون قيد، بدون نص، بدون وازع، مدمره. قال الله سبحانه وتعالى، وده كنت عامل درس عن بس ما تسجلش، ممكن نبقى نعمله امسيه تربويه، كيف تكلم القران عن اليوم الاخر. من الطرق التي تحدث القران عن اليوم الاخر بها ان اثر غياب عقيدة اليوم الاخر عن الانسان. ارأيت الذي يكذب بالدين ماله؟ فذلك الذي يدع اليتيم. غياب مفهوم واحد زي مفهوم، واحنا ده محطوط في الخريطة، احنا قلنا الله والانسان والخلق واليوم الاخر، غياب مفهوم اليوم الاخر يجعل الانسان يدع اليتيم. اتكلم كمآلات الفكرة، اقول لك بس انا اعرف واحد مكذب اليوم الاخر بس ما بيدعش اليتيم، ناقش ده قبل كده، القضية مش قضية فرض الان. فانظروا الى غياب مفهوم كل واحد عن البشريه مدمر. اخيرا قضيه قيمه، حتى نهتم ايضا بالسنه، قيمه التصورات الجزئيه والقضايا الجزئيه هي اللي بتعيد ترتيب حياه الانسان. لذلك اكثر من حد كان بيتكلم ان اذا اردت ان تغير عقيده قوم غير لهم ترتيب حياتهم اليوميه. اذا اردت ان تغير عقيده قوم، يعني إن العكس، هم ازاي بره كتير من اللي بيسافر ليهاجر اوروبا في كندا امريكا هو بيتغير، هل لان اول ما بيروح بيديله محاضرات عن الليبراليه وعن الالحاد ولا بد ان تكون ملحدا؟ لا لا لا، هو بيعمله ايه؟ هو في سيستم محطوط، مجتمع، وفي الفلو ماشي بتاع المسار بتاع المجتمع ماشي، مفيش احترام لاي، مفيش مواعيد صلاه، مفيش شيء، الدين مش موجود كمجتمعين يعني كفرد خليك. فانت بتروح ممارسه الحياه اليوميه بعيدا عن الدين بتصنع انسان بعيد عن الدين حتى دون ان ياخذ هذا القرار. ذلك سورة المنافقون، وهي بدأت عن كلام واضح عن المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا، حديث المنافقون، تختم السورة بتتكلم عن النفاق، تختم يا أيها الذين آمنوا. طب لماذا ينادى على أهل الإيمان في ختام سورة النفاق يا أيها الذين آمنوا؟ بتحذرهم من إيه؟ بتحذرهم من إيه؟ بتحذرهم من الانشغال بالمال والأولاد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإن الدركة الأولى، السلمة الأولى، الدركة الأولى للنزول كانت الانشغال بالمال والولد. الانشغال في الحياة اليومية يجعلك تبتعد عن دين الله، بل يجعل العقائد والتصورات تتغير حتى لا يزهد الإنسان في التصورات الجزئية للدين. لو جينا نعكسها، ذلك كان يكتب كتير من أهل العلم كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، وده موجود عند كتير من المتقدمين، يكتب كتاب اسمه إيه؟ عمل اليوم والليلة. تعمل إيه في يومك وليلتك في حياتك؟ بتعمل إيه؟ تصحى تقول كذا؟ هذه الأعمال الجزئية على مدار اليوم بتصنع عقيدتك وبتصنع تصوراتك. اعكسها، انت لو عايز انسان يترك صلاة الفجر، انت خلاص حط له انه ميعاده المقدس 7 او 8 الصبح، وهو وعنده اشياء تلهيه وعنده مشاغل لغاية 2 بالليل، ضيع صلاة الفجر من غير ما تقنعه وتديله درس أهمية ترك صلاة الفجر. لا لا، احنا نعيد ترتيب الحياة. قرأت تقريبا لا حد بيتكلم بيقول ازاي نقنع المسلمين ان الشريعة لا تصلح لهم، يقول لك احنا نغير في ترتيب حياتهم اليومية فسيشعرون ان هذه الشريعة لم تعد مناسبة لحياتهم اليومية فيبغضون الشريعة. يبقى الترتيب، القضايا الجزئية اليومية بتصنعك. فانت محتاج الحرص على رؤية التصورات الكلية من الوحي والكتب اللي بتستنبط ده من الوحي، نظرة الشريعة لعلاقة البشر ببعضهم البعض، تقسيمة الناس، نظرة القرآن للإنسان، لمعرفة الله، للدار الآخرة، التصورات الكلية، وأيضا إلى الأمور الجزئية. وضبط يومك بهذه الأمور الجزئية بيجعلك بتعيد ترتيب نفسك على مراد الله سبحانه وتعالى. أنا بعتذر إن أنا أطلت، لكن يعني المفهوم سريعا الذي أريد أن أخرج به اليوم أن غياب المفاهيم القرآنية ولا سيما الحديث عن معرفة الله وغير ذلك مدمر، أقول نفسيا وبشريا ومجتمعيا، قبل أن يدمر الإنسان إيمانيا في الدار الآخرة. وإن كان في مجموعة من الآيات عايز أشرحها لكن موجودة في درس ماذا لو غاب القرآن، خطورة غياب القرآن حتى على مستواك الشخصي يدمرك نفسيا، لأن أنت هنا بتقطع ربيع، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، بتقطع الماء الذي يصل إلى القلب وتمنع النور الذي يصل إلى الصدر، فبالتالي يدخل الإنسان في حالة الجهل بالله، في حالة التسخط على أقدار الله، في حالة الهم والغم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الهم والغم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.